باب النهي عن مباشرة المرأة المرأة ثم تنعتا لزوجها. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال باب مباشرة المرأة المرأة يعني تحضر عندها وتجلس معها ثم بعد ذلك تأتي إلى إيه؟ تأتي إلى زوجها وإيش؟ وتنعت يعني تصفها تقول وجهها هكذا جميلة ووجهها كذا وهي لونها أخضر لونها أبيض لونها كذا كذا تصفها لزوجها. تصف المرأة التي كانت تباشرها تجلس معها تأتي إلى زوجها وتقول إن فلان التي ذهبت إليها حسنة الوجه كذا وكذا وكذا. بعد ذلك لكي لا يتعلق قلبه بها. نعم. طيب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله إذا أطلق في الصحابة والمراد به ابن مسعود إذا أطلق عبد الله المراد به ابن مسعود هذه من قواعد العلماء رحمهم الله مشايخنا إذا أطلق عبد الله في الصحابة والمراد به عبد الله بن مسعود لأن عبد العباد له أربعة العباد له أربعة لكن ثلاثة ثلاثة ثلاثة يعني عمرهم سوا يعني عمرهم سوا متساويين سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن عمر سيدنا عبد الله بن الزبير سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص هؤلاء الأربعة يقال لهم العبادلة ما لهم العبادلة الغرر العبادلة الغرر ابن عباس وابن عمرو اجتهاد نجري هم الايه هم يقال لهم العبادلة الغرر. نعم. طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان أخرجه محمد البخاري المراد بمحمد هنا البخاري أخرجه محمد عن إيه أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن سفيان الثوري سفيان إذا أطلق بالمراد به الثوري. نعم. لا ابن عيينة يعني عندنا سفيان اثنين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وإذا أطلق بسفيان فسفيان الثوري لأنه هو الأكبر هو الأكبر. نعم. قال الإمام رحمه الله يستدل بهذا الحديث على جواز السلم في الحيوان إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن وصف الشيء يجعله كالمعاينة. قال أخبرنا ابن عبد القادر يقول الشيخ رحمه الله يعني زادنا جزاه الله عنا خير جزاء الشيخ البغوي. نعم. جازنا فائدة قال على أن المرأة تصف المرأة ثم تأتي إلى زوجها وتصفها لزوجها كأنما ينظر إليها ومن هذا أخذ العلماء أن في السلم يجوز أن الإنسان يقول أسلمت إليك 100,000 ريال بأن تأتيني بحيوان بخرفان من السودان كذا وكذا وكذا وصفه يجوز بيع الشيء بالصفة فإذا وجدت الصفة على ما هي عليه صح البيع فإذا ما وجدت المشتري له الخيار. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن صفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج البشيري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يقتل الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تقتل المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. يعني هذا الحديث يذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، وعورة الرجل ما بين ركبته وسرته، فلا ينظر إلى هذا الموضع، حرام عليه. كذلك المرأة ولا يفضي الرجل، يعني لا ينام اثنان في فراش واحد ويتغطيان بغطاء واحد، ممنوع. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذا كان الابن الصغير أو البنت الصغيرة عمرها 7 سنين تأمرها بالصلاة باللسان، وتأتي بها وتأتي بهم الصغار تعلمهم الصلاة، نعم، فلا تضربهم. لكن إذا بلغوا 10 تضربهم ضربا غير مبرح، ضربا حتى يخافوا. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، نعم، وضربوهم عليها لعشر، وفارقوا بينهم في المضاجع، لا ينامون بجانب بعضهم. هذه من الآداب النبوية الشرعية، نعم. طيب، كذلك الرجل لا ينام مع الرجل الآخر في فراش واحد وفي قطاء واحد، لأن الشيطان ربما ينزغ بينهم فيفعلون اللواط، نسأل الله السلام. طيب، ها، هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله: لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، وعورته ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة لا تنظر إلى عورتها، نعم. ولا بأس بالنظر إلى السائر البدني إذا لم يكن خوف فتنة أو شهوة، نعم. وقال مالك وابن أبي ذئب نعم، الفخذ ليس بعورة، نعم. الصحيح أنها عورة، قول الجمهور عورة، ما بين السرة والركبة عورة، ولا يجوز الإنسان أن ينظر إلى إلى إلى إلى إلى إلى عورة أخي ما بين السرة والركبة. وكذلك المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة بعضها بعضا، نعم. طيب، ما روي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أجري نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق هيبر، وإن ركبتي لا تمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. إيش يقول يا سيدي؟ لما روي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق هيبر، وإن ركبتي لا تمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حصر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه حصلت مسابقة، وهذا من من من من باب الرياضة التي يجيزها الشرع، أن الإنسان يعني يمشي بقوة أو يجري حتى لا يبتدئ، لأنه حتى لا يكون بدنه كبير، بعد ذلك ما يستطيع أن يمشي، هو شباب هو تعبان، جد تعبان، لأن البدن مع الراحة مع الأكل، نعم، ولا يمشي، فالبدن يكبر. ولذلك الرسول جاء في وصف أهل آخر الزمان: يظهر فيهم السمن، لكن ما في قوة، يعني تظهر البدانة لكن لا يستطيع أن يمشي الرجل، لا يستطيع أن يمشي. حتى الشاب اللي عمره مثلا 30-40 سنة ما هذا يكوع من 40، نسأل الله السلام، نعم. طيب، لعدم الصنايع التي كانوا يصنعونها في السابق، كانوا أجدادنا دائما اللي يكسر جبل واللي يبني واللي يوقف واللي يروح واللي يجي، فالناس استراحوا بالوظائف. أول ما كان في وظائف في عام 45-46-47 ما كانت هناك في وظائف، نعم، الوظائف شحيحة، فكان الإنسان معه به في الصنع، ولد السمكري سمكري، ولد الحجار حجار، ولد البناء بناء. قلت صنعت أبيك لا يغلبوك، في ذاك الزمن، ما جاءتنا إلا الوظائف إلا في زمن آل سعود حينما خرج الله تعالى فتح الفتوح وفتح الأرض نعم بكنوزها وبالبنزين وهذا، فصار الناس نعم والحكومة صارت توظف المحل الذي يحتاج إلى أربعة يحطوا فيه ستة جزاهم الله خير، حطوا فيه سبعة ما بخر جزاهم الله خير، فتوظفت الناس نعم وتركوا الحرف نعم، فصارت يقول لك هذا الله ركبتي توجعني، وصغير يقول ركبتي توجعني، صغير ما قال لك 40 سنة يقول ركبتي توجعني، هذا فتجد رجل عمره 70 سنة ما شاء الله أحسن من الابن اللي يكون عمره 35، نسأل الله السلام. هذا كله من عدم العمل، عدم العبد المجيد. فلذلك الرسول عليه السلام كان يعمل بين أصحابه السباق بالخيل والسباق على الأرجل صلوات الله وسلامه عليه، ليتهيأوا للحرب هناك، يتهيأوا للجهاد. فالآن بناكل ونرقد، نسأل الله العفو والعافية الدائم. نعم طيب. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمرو الجوهري، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال حدثنا أحمد بن علي القشميهني، قال حدثنا علي بن هجر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي كثير عن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، قال يا معمر غطي فخذيك، يا معمر قال يا معمر قال يا معمر غطي فخذيك، فإن غطي معنى أستر، أستر فخذيك، أستر فخذيك نعم، أستر فخذيك نعم، فإن الفخذين عورة، فإن الفخذين عورة. هذا ما استدل به الجمهور أن الفخذين عورة نعم. وفي عندنا حديث الشيخ جابر يقول بعدين أقرأ، ومحمد بن جحش هو محمد بن عبد الله بن جحش نسبه إلى جده، ولعبد الله بن جحش ولابن محمد صحبة، ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هل تكون السيدة زينب بنت جحش عمته، تكون السيدة زينب بنت جحش أم أحد أمهات زوج الرسول عمته نعم، ويروى عن ابن عباس وجرهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، قال محمد بن إسماعيل حديث أنس، حديث أنس أسند، وحديث جرهاد أخوات حتى يخرج من اختلافهم نعم، ولا يجوز مضاجعة الرجل الرجل، ولا مضاجعة المرأة المرأة وإن كان من محارمه، ولو كان من محارمه لا ينامان بجانب بعضهما، لا ينامان بجانب بعضهما نعم، ويفرط بين الصبيان بالمتع بعدما بلغ 10 سنين لأنها سن يحتمل فيها البلوغ. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا صبيانكم بالصلاة في 7 سنين واضربوهم عليها في 20 وفرقوا بينهم في المضاجع. وروي عن أبي ريحان قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، يعني من غير أن يكون بينهما حائل من لباس نعم طيب. والمراد بالمكامعة المداجعة، يقال لزوج المرأة هو كميعها أي ضجيعها. والرؤيا في الحديث أنه نهى عن المكامعة وهي تقبيل فم الغير نعم. أخذ من كعام البعير، أخذ من كعام البعير نعم. وهو أن يشد فمه إذا هاجى حتى لا يعد، حتى لا يعد يعني لا يعد لا, لا يأكل الناس بلسانه، لأن الجمال في أيام المطر وفي أيام الشتاء والأرض كلها مخضرة، إذا شبعت الإبل تهدر تهدر ما يستطيع الإنسان أن يتملكها، تهدر وتهيج، وبعضهم يجعلون على فمه مثل الكيس حتى لا يعد. نعم. طيب. يقال كعمته أطعمه فهو مقعوم. وأما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل، لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، لقوله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولا يبدين زينتهن، يعني مواضع الزينة، مواضع عليه من إطلاق الحال، والمراد به المحل، المراد بالإيه؟ واسأل القرية، واسأل القرية، القرية ما تسأل، واسأل أهل القرية. هنا كذلك من إطلاق الزينة، فين موضعها في المرأة دي؟ ها هنا، وفي أذنها، وفي حب الحلي، فهذه المواضع يسمى إيه؟ مواضع الحلي. فلا ينظر الإنسان مو إلى الحلي، إلى مواضع الحلي. نعم. طيب. قيل في التفسير: هو الوجه والكفان، وعليه قد البصر عن المنظر إلى وجهها ويديها أيضا عند خوف الفتنة، بقوله سبحانه وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني لا يرفع أبصارهم وينظرون إلى المرأة المحرمة عليه، المحرم عليهم نكاحها. وكان في الجاهلية، بعد أهل الجاهلية كان عندهم أدب، وإن لم يكن مسلمين في ذلك الوقت. منه قول عنتر: وأغض طرفي حين أبصر جارتي. كان إذا المرأة جارته خرجت من بيتها فكان لا يتبعها بنظره، في أيام الجاهلية، في أيام غير الأدب قبل الرسول عليه الصلاة والسلام: وأغض طرفي حين أبصر جارتي حتى يواري، حتى يستر جارتي مأواها، بيته، حتى تذهب إلى بيتها. والآن بعد الناس ربما أنه ينظر إلى جارته كيف رجلها، كيف وجهها، يؤذي الجيران، نسأل الله السلامة. نعم. طيب. قال قتادة: عما لا يحل لهم. وقال خائنة الأعين: النظر إلى ما نهي عنه. فليغضوا أبصارهم عن الشيء الذي لا يحل لهم، يعني لا ينظروا إلى الشيء الذي لا يحل لهم. نعم. قال الإمام رحمه الله: وإذا اتفقت نظرة فلا يعيدها قصدا. وإذا إيه؟ قال الإمام رحمه الله: وإذا اتفقت نظرة فلا يعيدها قصدا. وإذا اتفقت، يعني أن الإنسان حصل له نظرة من غير قصد، نظر جاء ينظر كذا، وإذا هو ينظر إلى وجه امرأة أجنبية فلا يعيدها، لأن الأولى مسموح له، لأن وقعت من غير قصد. أما الثانية ثم يعيد النظر ثاني مرة ويتحقق فلا يجوز له، لأن النظر الثاني يعاقب عليها. نعم. لما روي عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاعة، قال: هذا معنى الفجاعة، يعني داخل رأسه كده جاءت مرأة تمشي، فهو نظر كده، أول نظر، فهذه النظرة الأولى مسموح فيها لكن لا يعيد، إذا عاد كتبت عليه. نعم. اصرف بصرك. وروي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: الآن بيأكلهن، يأكل مع الأجنبية، وهم طلاب علم، ربما يكون عالم، يأكل مع المرأة الأجنبية ويضحك معها، نسأل الله السلامة. نعم. طيبة. وروي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة. الأولى مسموح، النظرة الثانية تكتب على الناظر. نعم. فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. إيه. يعني الأولى لأن حصلت من غير قصد والثاني حصلت بقصد. نعم. طيب. قال الإمام رحمه الله: والحديث الأول يدل على أن النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه إذا كانت فجاعة من غير قصد. فأما القصد إلى النظر فلا يجوز لغير غرض، وهو أن يريد نكاح امرأة إلا إذا رد أن يتزوجها فلينظر إلى وجهها وكفيها كما جاء. نعم. أو شراء جارية، أو يشتري جارية، أو يريد أن يشهد عليها، يريد أن يشهد إيه؟ أن يشهد عليها، فلا بد أن يرى وجهها حتى يعرفها نعم. أو تحمل شهادة أو تحمل شهادة عليها شهادة عليها أو تحمل شهادة إلا إيش يقول هو الحديث؟ أن يريد نكاح امرأة إلا أن يريد نكاح أو يريد تحمل، يصير معطوب على أن يريد. طيب، في محل مفعول به. نعم. ويتأملها. وإذا كان بعورة المرأة داء فلا بأس للطبيب الأمين أن ينظر إليها كما ينظر الختان إلى الفرج عند الختان. الختان كما ينظر الختان، والذي يقطع الذي يقطع الغلفة يجوز. كذلك إذا كانت المرأة ولا هناك في طبيبة مرأة، إذا لم يوجد طبيبة، وأما إذا كانت طبيبة موجودة فالطبيبة تداوي، وإذا لم توجد طبيبة أو لم تعرف فللرجل يسمح له الطبيب أن ينظر. نعم. إلى موضع الداء فقط. نعم. قال الحسن والشعبي في المرأة بحل الجرح ونحوه يخرج. قال الحسن والبصري ومن بعده والشعبي. أيوة. قال الحسن والشعبي في المرأة بحل الجرح ونحوه يشو بحل الجرح قبيحة بها الجرح يخرق الثوب على الجرح ثم ينظر إليه، يعني الطبيب، يعني ينظر من المال ينظر يعني الطبيب. الطبيب يصير مفعول، يعني يصير هو الفاعل، حق ايه الطبيب. يعني الحسن البصري والشعبي يقول لا ينظر الى الى الى ايه يخرق الثوب، يخرق على قدر الجرح. نعم. وينظر الى قدر الجرح، لا ينظر الى الشيء الثاني. نعم. طيب. والمرأة في النظر الى الرجل الاجنبي فهو مع كهوة، يعني على ان المرأة كذلك لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل الأجنبي، كما أن الرجل الأجنبي لا يجوز أن ينظر إليها. بعدين لما روي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وميمونة إذا أقبلت من مكتوم كانت لما روي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة الكتاب في فتحة. نعم. وميمونة أنها كانت هي وميمونة معطوف على أم سلمة. نعم. أنها أم سلمة كانت وميمونة، إن عطفنا على اسم كان، ويجوز على أنه على محل اسم أنها على محل الهاء، لأن الهاء اسم إيه؟ اسم أن. طيب. ها. لما روي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم. ابن مكتوم الأعمى، سيدنا عبد الله بن مكتوم، وكان أعمى، وهو الذي نزل فيه قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهذا شرف لسيدنا عبد الله بن عباس سيدنا عبد ابن أم مكتوم، لأنه جاء إلى الرسول يريد أن يتفقه وأن يتعلم من الرسول، وكان الرسول في ذلك الوقت منشغل مع كبار قريش يريد إسلامه، كان مع كبار قريش، والرسول في ذلك الوقت كان منهمكا في أن يبين لهم الإسلام وكذا وكذا وكذا، فجاء سيدنا ابن أم مكتوم عبد الله ابن أم مكتوم عبد الله اسمه ابن أم مكتوم، وكان رجلا صحيح الإيمان قوي الإيمان. نعم. فجاء يا رسول الله يقول له ذكرني ذكرني أو أريد أن يسأل. فالرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت يعني لا يريد أن عبد الله يكلمه، لأنه كان منشغل بمن؟ منشغلا برسائل قريش، وكان مجتهد أنهم يسلموا. فجاء سيدنا عبد الله مكتوم يسأله، فالرسول عبس في وجهه، عبس يعني لا يريد أن يكلمه في ذلك الوقت، لأن الرسول كان مشغولا به. زي أنت إذا كنت تتكلم مع واحد كلام وجاء واحد قطع عليك الكلام، أنت تريد أنك تتمم هذا الكلام مع هذا الرجل، وهذا يأتي يكلمك، والرسول عبس في وجهه. وإذا القرآن ينزل من عند الله سبحانه وتعالى، نعم، يقول للرسول، يعاتب الرسول، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. شوف ها أراه وما يدريك لعله يزكى أو يذكر تنفعه الذكرى. أما من جاءك يزعى وهو إيش إلهك الذي تولى أن تنظر إليه وتميل إليه وجهك. فصار الرسول بعد ذلك إذا أقبل سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم إلى الرسول يقوم له ويقول أهلا بمن عاتبني فيه ربي. شوف الله نزل معاتبا لنبيه على أنه عبس في وجه من؟ في وجه سيدنا عبد الله بن مكتوم. فصار لما يأتي إلى الرسول، الرسول يقوم له ويقول أهلا بمن إيه عاتبني فيه ربي صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنه. نعم. لما رؤيا عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه. يأمر من؟ يأمر أم سلمة ويأمر سيدة ميمونة احتجبا عنه، يعني تغطيا عنه أو اذهبا إلى محل آخر. طيب قالوا يا رسول الله إنه أعمى. قال أعمواني أنتما؟ نعم. فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى؟ لا أعمى ما يشوفه. قال الرسول يعني ما نادى الكلام، قال لهم أنتم عميان ولا أنتم تطالعوا فيه، لأن المرأة ربما تطالع في الرجل تشوف محاسن، خصوصا إذا كان زوجها شيبة أو زوجها وجه معفرد أو وجه غير مليح، وتنظر إلى الرجل تتمنى أن تكون زوجة له، تتمنى أن تكون زوجة لهذا الرجل الشاب أو هذا الجميل، وتتندم تقول أنا والله زوجي شيبة في قلبها أو عمواني أنتما. كما أن الرجل يحب إذا رأى مرأة حسنة يتمنى أن تكون زوجته مثل الرجل، الشهوة بين الاثنين. نعم. عمواني أنتما. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعميا وأن أنتما ألستما تبصرانه. سر الألف، الألف فاعل ومرفوع ودرفع ثبوت النون، والألف فاعل والهاء مفعول. تبصراني عبد الله بن مكتوم الأعمى. نعم. طيب والأمة أورتها مثل أورت الرجل ما بين السرة والركبة. الجارية يعني الأمة المملوكة أورتها ما بين السرة والركبة، لأنها تخدم تمتهن. نعم. وكذلك المحارم بعضهم مع بعض، ويغض البصر إلا لغرض. كره عطاء النظر إلى الجواري يبعن إلا أن يريد أن يشتري. يعني إذا كان الأمة في السوق عطاء لا ينظر إلا إذا قد تشتري، أما إذا كان تنظر من غير أن تشتري لا يجوز لك. نعم. ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته. ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وعمته التي تحل له. المشترى يعني المملوك له سواء بشراء أو بغير شراء، لأنه قد يكون بشراء وقد يكون بغير شراء، بأن مات والده ورث الجارية هذه. نعم. ووالده لم يطعها فيجوز له للولد أن يطأها. نعم طيب. وكذلك هي منه إلا نص الفرج فإن النظر إليه مكروه. وكذلك فرج نفسه فإذا زوج أمته حرم النظر إلى عورتها. خلاص لأن صارت تحت حكم زوجه صارت تحت حكم زوجه. نعم. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة ويروى فلا ينظر إلى عورتها. خلاص لأن تكون محرمة عليه ما دامت هي مزوجة. ما دامت هي مزوجة. نعم. الله يعذبنا بأداب الشر. نعم. ويكره للرجل كسب عورته لغير حاجة لغير حاجة وإن كان خاليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه. نعم. ويروى عن ابن عمر بإسناد غريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعري تعري يعني الجلوس من غير إيه؟ من غير ثوب. ابدا العوره من غير ثوب. نعم. فان معكم من لا يفارقكم الا فإن معكم